إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الدين جد لا هزل فيه، حق لا باطل فيه، لا يملك أحد نقطة النهاية، وبالتالي لا بد من الالتزام فيه من البداية. وهذه قواعد لا بد من معرفتها للتربية، أن التربية على الدين على هذا الأساس، أن هذا الدين أولا جد لا هزل فيه. فإن الخطاب الإلهي للعباد خطاب حق، وقد أمر الله تبارك وتعالى أن يؤخذ هذا الخطاب بقوة وبجد. ومنذ الآيات الأولى على النبي صلوات الله وسلامه عليه أمره الله تبارك وتعالى بأن يشمر عن سعد الجد لآخر هذا الأمر، قال له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أول تكليف إلهي للرسول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهو هذه التكاليف التي كلف بها النبي وكلفت بها الأمة. ثم كان الأمر بالرسالة أمر كذلك بأخذ الأمر على محمل الجد: يا أيها المدثر قم فأنذر. أمره بالقيام للنذار، وأن هذه النذارة لا تكون إلا مع القيام، فأنت قاعد وأنت راقد لا تقف، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطاهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. هذه الأوامر الأولى للرسالة، النبي نبئ ليقرأ وبعث إلى الناس بالمدثر. ثم توالت الأوامر الإلهية من أولها لآخرها كلها جد، يعني كان من آخر الأوامر الإلهية للمسلمين قضية الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا انظر هذا الأمر في الربا، وانظر الأوامر الإلهية، الأمر والنهي والتحذير والموعظ، وأن الأمر جد، وهذا من آخر ما نزل من القرآن أو آخر ما نزل من القرآن. والقرآن كله في تشريعه وأوامره ونواهيه على هذه الوتيرة، وتيرة واحدة كلها على هذا النحو: موعظة، خذ الأمر بجد، ليس في الأمر هزل، ما في لعب فيه، يعني أثر للمعصية وفي أثر للطاعة، كل القرآن هكذا، كل القرآن في أوامره ونواهيه على هذا النحو. وهذه رسالات الله تبارك وتعالى لكل الرسل. فقول الله تبارك وتعالى لموسى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فخذها بقوة، التوراة المنزلة عليه. وهذا نبي بعد موسى من أنبياء بني إسرائيل يحيى بن زكريا عليهم السلام صبي، الله تبارك وتعالى آتاه الحكم صبي، قال وآتيناه الحكم صبيا، لم يصل البلوغ بعد ولكنه كان في مقام الرجال، حمله الله تبارك وتعالى أمانة يعني العلم والحكم والهداية وهو صبي. وخاطبه الله نفس الخطاب، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم الصبي، فهو صبي يخاطب هذا الخطاب، ما قالوا لأنك أنت ما زلت دون البلوغ فلعب شيئا وقم بالنذارة شيئا، لا، قال له خذ الكتاب بقوة، كتاب المنزل، كتاب التشريع عليه التوراة وما أنزل على بني إسرائيل، قال جل وعلا وآتيناه الحكم الصبي. فعلى كل حال هذا خطاب الله الإلهي، خطاب الله عز وجل لعباده كله على هذا النحو، وذلك أن هذا الدين جد، ما فيه هزل، هزل اللي هو بمعنى الاستخفاف واللعب والهزء وأخذ الأمر على طريق يعني الضحك واللعب، لا، ليس في دين الله تبارك وتعالى شيء من هذا، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنه القرآن لقول فصل يفصل بين الحق والباطل وما هو بالهزل. فالله لا يهازل ولا يمازح الناس، يخوفهم مما لا حقيقة له، يرغبهم فيما لا وفاء له، لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وعيده وعيد ووعده وعد، إذا وعد الله فلا شك أنه منفذ وعيده، وكذلك إذا وعد فلا بد أن وعد الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون، لا بد، الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، وعد عباده المؤمنين بما وعدهم به في الدنيا والآخرة من النصر، من التمكين، من العز، من الحياة الطيبة في الدنيا، من جنته، من رضوانه، لا بد أن يكون. ووعد الكفار بكل خيبة ودمار في الدنيا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، وأنهم لهم الخسار في الدنيا والآخرة، لا بد أن يكون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا وعد إلهي ولا بد أن يتحقق، وقد تحقق على كل الزمان، انظر تاريخ الرسالات من أول رسالة إلى آخرها، تجد أن موعود الله تبارك وتعالى لا يتخلف، ولكن الأعمى والعميان هم الذين لا يرون ما ينذر الله تبارك وتعالى به ويتهدد به ويتوعد في الدنيا، يعني الكفار والظلمة، وكذلك ما يعد به عباده المؤمنين سبحانه وتعالى. هذه أول قضية، أول قضية في التربية، من أخذ هذا الدين تأخذ هذا الدين بقوة، وتعرف أنه كلام لا مزح فيه ولا لعب فيه، وأنه حق كله، لابد ما قاله الله تبارك وتعالى لابد أن يكون. طبعا هذا يؤثر في أهل الإيمان أثر عظيم جدا، إذا علموا هذه القضية أثر فيهم هذا أثرا عظيما جدا، إنه بيحمل هم، بيحمل هم، وأنها قضية، وقضية كما يقال قضية مصيرية يتوقف عليها المصير والنهاية، وليست قضية آنية ووقتية يمكن أن تتجاوز، لا، قضية مش حياة أو موت، قضية خلود في النار أو خلود في الجنة، ما في ولا مقارنة ولا وجه للمقارنة والمقاربة بين هذا وهذا، قضية مصير وقضية، ثم هي قضية حق لأن الله هو الذي تكلم بها وهو الذي تكفل بها، تكفل بأن كل ما قاله ووعد به لا بد أن يكون سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن هذه القضية لا تحتمل التسويف، سوف أفعل سأفعل لأسباب كثيرة. أولا أن الله تبارك وتعالى قنن التشريع على حياة الإنسان، كل حركة للشمس وكل وقت بيقوم يلزمك فيه واجبات محددة، وأنه لا يقبل سبحانه وتعالى عمل الليل في النهار وعمل النهار في الليل. لا، فالصلاة مثلا الله يقول إن الصلاة كانت رمونا كتابا موقوتا، الصوم بوقته شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهر منكم الشهر فليصوم، الحج مداه مرة في العمر عند امتلاك البيت فبادر إليها حج قبل ألا تحج، الزكاة في مواقيتها وفي تحديدها وآتوا حقه يوم حصاد ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فتجد أن العبادات كلها مؤقتة بمواقيت، كل شيء له وقت، والله تبارك وتعالى يأمر بأن يؤدى كل شيء في وقته وهو ملازم لحياة الإنسان. هذه واحدة. الأمر الآخر أنه لا أحد يعرف نقطة النهاية، ما أحد يعرف، الله تبارك وتعالى حجبها عن كل مخلوق، وين نقطة نهايته في هذه الدنيا ما يعرف، هل يعرف متى ينتهي أجله، متى يأتي أجله، لا أحد يعرف. يعني متوسط أعمار الناس في هذا الوقت من 60 إلى 70 سنة، هذا متوسط العمر، قلة يجاوزون هذا، وكذلك قليل من يموت دون ذلك، فهذا متوسط العمر. لكن متى يموت الإنسان وفي أي وقت؟ لا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وهذا قد حجبه الله تبارك وتعالى وجعله من علمه الخاص سبحانه وتعالى الذي لا يخلو عليه أحد من خلقه جل وعلا متى يموت. لا. فما تعرف، ما لا تعرف أنت نقطة النهاية، إذن لابد من التمسك بهذا الأمر من البداية. مادام ما تعرف نقطة النهاية، إذن لابد أن تتمسك بأمر الإسلام من البداية، ظلك متمسك فيه حتى إذا جاءك الأجل، جاءك وأنت متمسك فيه. أما لو كنت هاد وتارك الأمر وتقول بعد سنة بعد سنتين إذا كبرت بعد 40 وصلي، فقد يفجأك الموت دون هذا، لأن لا تدري أين يأتي الموت. والله تبارك وتعالى وعظ عباده وأمرهم بالمبادرة إلى هذا، وأن الفرصة لا تعاد. الفرصة السانحة إنما هي في الحياة التي أعطاها الله تبارك وتعالى الإنسان في هذه الفرصة، وأنها أن هذه الفرصة مرة واحدة لا تعاد. أن تقول ناس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، كل هذا صح، كل هذه التمنيات أخبر الله تبارك وتعالى أنها لا تكون. فقال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأس من المغفرة قبل أن تزاولها، لا امشي، خذ طريق إن الله يغفر الذنوب جميعا ما دمت حي، إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم، الرجوع المسارعة بالرجوع إلى الله، وأنيبوا إلى ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أنتم لا تشعرون بمجيئه بغتة. فإذا هذا أمر لا تأجل فيه، كل من أجل فيه مغرور خاص، كل من سوف وقال سأفعل وسأفعل وأجل مصيبته مصيبة، وبحسب ما وبحسب هذا مصيبته بحسب ما أجله. فإن كان أجل الزكاة يا ويل حظل ركبة، وإن كان أجل الصلاة إن الصلاة لا تؤجل، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وإن كان أجل الحج وهو قادر أيضا يكون مسؤول. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج على الفور وليس على التراخي، يعني في كلام بين أهل العلم في شرح هذه المسألة، هل الحج على الفور ولا على التراخي؟ على الفور يعني فور ما يملك الإنسان القدرة والاستطاعة للحج، هل يجب عليه أن يحج من هذه السنة أم له وإن كان ملك القدرة أن يؤجل هذا لسنة بعدها أو سنة ثانية بعدها؟ فبعض أهل العلم يقولون إن الحج يجب على الفور بمجرد ما يملك الإنسان الزاد والراحلة لمن استطاع إليه سبيله يجب أن يبادر للحج، وإلا فلو اخترمه الأجل لو مات ولم يحج وأجل سنة أو اثنين اللي بعدها فإنه يكون مسؤول، يكون مسؤول أمام الله تبارك وتعالى على التأجيل. والبعض يقول إنه على التراخي، يعني على التراخي يعني أنه له أن يعني يأتي بالحج في أي وقت من عمره، أنه لو أتى به في أي وقت من عمره وإن سوى سنة سنتين ثلاثة أربعة وهو قادر فلا بأس بها. ولا شك أن هذا القول مرجوح، مرجوح لأنه يجب المسارعة إلى أمر الله تبارك وتعالى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حجوا قبل أن لا تحجوا، قبل أن لا تحجوا ممكن قبل أن لا تحجوا بأن تموت، فتموت وأنت قد قدرت على الحج ولم تحج، أو أن تشغل أن أنت تظن أن العام الذي سيأتي تكون أكثر فراغا من هذا العام فيأتيك شغل لم تحسب له حسابا فتشغل بعد ذلك. وكذلك قول الله الآيات الكثيرة في الأمر بالمسارعة إلى الطاعات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الشاهد أن الدين بوجه عام أمر لا تأجيل له، لا يصلح فيه التسويف ولا التأجيل، فمن توف في واجب وضاع منه أقول هو بحسب، إن كان صلاة وتركها متعمدا حتى جاء وقت الصلاة الثانية فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لو مات في ذلك مات كافرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله. وكذلك إن كان واجبا لم يؤديه، صيام لم يؤديه، صلاة زكاة لم يؤدها فإنه يحملها يوم القيامة. أما إن كان أساس الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الدخول في الإسلام يعني كان على غير الإسلام ثم بعد ذلك سوف وقال أسلم بعد مدة، فلا شك أن هذا الذي سوف إن مات كافرا، كل من لم يدخل في الإسلام فلا شك أنه مخلد في النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن أعلموا أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، فالجنة لا يمكن أن يدخلها إلا نفس مؤمنة. فمن سوف حتى يموت ومات وهو على الكفر فهنا يأتي هذه الموعظة من الله تبارك وتعالى، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فرط التفريط التسويف، فرط يعني قال بعدين لسه الأيام كثيرة، العمر أمامنا طويل، فتح أمامنا طويلة، هذا تفريط، هذا تفريط، ما فرطت في جنب الله في حق الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. هذا الجانب الثالث، أن هذا الدين لا يصلح معه أن تلقي اللوم على الآخر، وذلك أن المسؤولية فيه مسؤولية فردية، وأن الخطاب الإلهي لكل مكلف، كل مكلف أتاه خطاب من الله له هو، بذاته. كل واحد على هذه البسيطة مكلف بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى مكلف يعني في أهلية التكليف اللي هي البلوغ، العقل، التمييز، يعني ما جاءه الدين وهو مجنون، هو صغير بعد، لا، اللي هو الذي جاءته الخطاب التكليف. هذا كل واحد مكلف ذكرا كان أو أنثى. المرأة مخاطبة بالخطاب الإلهي، والرجل كذلك مخاطب بالخطاب الإلهي. ولا يقبل الله تبارك وتعالى عذر من أحد بإلقاء اللوم على الآخر. وكل ضال سيلقي باللوم على آخر، إما الشيطان يقول لك هو اللي ضلنا، إما السادة والكبراء يقول لكم السبب، إما إنه يلوم ربنا، يلوم القضاء الإلهي، يقول الله ما هدى، الله لم يشأ هدايتي فهو الذي اختار لي هذا الأمر. كل هذا إلقاء اللوم على الآخرين لا ينفع عند الله. ومن أشره إلقاء اللوم على الخلق، والقول بأن الله لو أراد هدايتي لهداني، وأن الله اختار لي هذا، وهذا من الكذب، كذب والزور. لأن الله تبارك وتعالى خاطب كل أحد وأعطى كل أحد الإمكانية، ولا يحاسب أحدا سبحانه وتعالى إلا بعد التمكن من الفعل، تمكن من الإيمان والفعل. وأن الكافر اختار هذا الأمر باختياره وإرادته، وإن كان هذا لا يخرج عن إرادة الله ومشيئته، ويحاسبه الله تبارك وتعالى. فقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين كذب، لأن الله تبارك وتعالى خاطب الجميع بخطابه الإلهي عن هذا الطريق اتخذوه. وأما الذي يلوم الشيطان فهو ومن يلومه في النار، يسب بعض، يشتموا بعض، يتخاصموا مع بعض، يلوم آخر من شياطين الإنس هو الذي وسوس له وأوحى له وضغط عليه وسوى كذا. امرأة تلوم زوجها أنه هو السبب في ضلالها وفي أمرها بما يعني بالكفر وتضييعها لحقوق الله عز وجل كذلك. العكس كذلك، رجل يلوم امرأته، يلوم صديقه، يلوم رئيسه، يلوم مرؤوسه، لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد أن يلقي اللوم على الآخر. المسؤولية في هذا الدين مسؤولية فردية، وكل إنسان مخاطب بالخطاب الإلهي وهو غير معذور، ما في عذر لأحد، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، ولو ألقى يعني يوم القيامة معاذيره عذره، وأن فلان هو السبب وفلان هو السبب والشيطان هو السبب وكذا وكذا، لا يفيدك هذا، هذا لا يفيدك شيء. أنت مسؤول، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكل من يريد أن يجرك إلى النار تتركه، لست مأمورا بأن تطيع، لا الشيطان مأمور تطيعه، ولا الرئيس ولا غيره ولا صديقك. فلا بد أن تعلم أنك مخاطب بالخطاب الإلهي، وأنه مهما حاولت أن تعتذر بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة بعذر فإنه لا يقبل. هذه أربعة أمور مهمة جدا ومهمة في قضايا التربية، يجب أن نربي على أساسها، أن نربي على أساس هذا. هذا أمر جد، ما في هذا، ما في ضحك، هذا ما في ضحك، أمر فوري، ما في تأجيل، لا يحتمل التأجيل، ما يحتمل أن تؤجل فيه وأن تسوف فيه. أمر لا يصلح فيه أن تلوم الآخرين، مهما حاولت أن تلوم الآخرين لأنهم السبب فيما أنت فيه هذا لا يفيد. ثم هذا الأمر قضية مصير يا أخي، والله قضية مصير، ما هو قضية يعني جزئية، هذه قضية مصير. الدنيا كلها ما هي مصير، يعني صرت في الدنيا أكبر مليونير أو كنت فيها أفقر فقير، سهل، أمر سهل، كلها حتمشي. ويمكن هذا أفقر الفقير من ناحية الالتذاذ والاستمتاع بالدنيا أحسن من هذا صاحب الملايين ألف، يمكن هذا أبو الملايين هذا لا يستمتع بملايينه، ما يستمتع هذا الفقير بليساته. قد يكون هذا الرجل الفقير فيه من الصحة والعافية وراحة النفس وطمأنينتها والاستمتاع بطعامه البسيط، هذا يستمتع بطعامه البسيط أحسن من هذا الذي تفرش له السماطات الواسعة وقد يكون فيه من القرح ومن الهموم والغموم ما لا يجعله يستمتع بشيء منها. فالأمر مهما كان الدنيا مسرفة يسيرة، مهما كان هي يسيرة جدا، لكن الآخرة لا، الآخرة الأمر مختلف. واحد في النار مسجون في النار على طول، سجن مقفول عليه، لا، هذا أمر لا يصبر عليه، ممكن ينتصر على الفرق، الفقر، على المرض، على كل هذا أمر سهل، هذه كل مصيبة هذه تمشي أي شيء، لكن هذا لا، وين نديه؟ ما في صبر، هذا لا ينفع فيه، هذا النار لا تطلع فيها لا صبر ولا شيء، ولا مجال للتخلص منها، يعني هذا أمر مصيبة لا مجال أن يتخلص الإنسان منها، لا في الأزمان الطويلة ولا بالبكاء ولا بالصراخ ولا بالعويل ولا لو جاب الناس كلها، ما في لا فائدة في الخروج من هذا. والجنة أمر مختلف تماما، وين الجنة؟ الجنة دار أولا جمع الله تبارك وتعالى فيها لأهلها كل ألوان السرور مما يعرف ومما لا يعرف، شيء يفوق الوصف، شيء يفوق الوصف. فهذا الملكوت، هذا الملكوت الحقيقي، يعني الملك الحقيقي هو هذا، لا ملك الملوك، ملك الملوك في الدنيا وكذا هذا لا يساوي، ما في شيء ما يسوى ولا جناح بعوضة من ذلك الملك، هذا الملك الحقيقي. فمن كان يحلم بأن يكون كملك من ملوك الأرض عنده القصور والطائرات الخاصة والبساتين والأفراح والمطبلين والمزمرين يحلم بهذا، ما يسوي شيء، هذا في الآخرة لا يسوي شيء مهما كان. فملك الآخرة ملك، هو الملك الحقيقي، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لو كانوا يعلمون، لهي الحيوان، الحياة الحقيقية، يعني الحياة التي ينبغي أن تسمى حياة، والعيش التي ينبغي أن تسمى عيش، كما كان النبي ينشد ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، إحنا عايشين لكن هذه عيشة، عيشة أي عيشة، عيشة ما فيها من المنغصات ومن نصها نوم ونصها في الحمامات ونصها أمراض ونصها أسقام وتعب، فهي حياها يعني في واحد ماشي الآن إلا بعلة بعلتين ثلاث علل، فهي حياة العيش الحقيقي، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فهذا العيش الحقيقي، هذه العيشة الحقيقية وهي الحياة الحقيقية، كما سمى الله عيشة راضية، فهو في عيشة راضية، الله نسب صفة للعيشة، ما قال أهلها، حتى هذه العيشة راضية، هو في عيشة راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فهذه الحياة الحقيقية. فالقضية قضية مصيرية بهذا، أن هذه قضية مصير، يعني هذا سيصير إلى هذا المكان وفلان سيصير إلى هذا المكان، والناس طائرون إما إلى هذه وإما إلى هذه. فيجب أن نأخذ الدين بهذه الاعتبارات، من أخذ الدين بهذه الاعتبارات عند ذلك يعرف قيمة الدين، وأما من أخذه على أنه تنضيط وقت إضافي بمشي فيه وأنه أمر ممكن يكون غيره أفضل منه، ممكن يكون غيره بدله، وأنه يعني اللهم اغفر لي إن شئت، لا، ليس الأمر على هذا النحو، ليس الأمر على هذا النحو، هي قضية مصيرية، يجب أن تعرف أن حياتك خلاص مربوطة بهذا، أن حياتك الحقيقية في هذا، يا ويلك إن رحت النار، ويا سعادتك إن ذهبت إلى الجنة، هذا الأمر. ثم المسألة خطوة، خطوة أو خطوتين، ما هي بعيدة، ما بتشوفوا كل يوم ناس يتساقطون، كل يوم ناس يتساقطون إلى هالقبر، إلى الحفرات، وكلنا بنروح المقابر ونشوف، ولكن الإنسان دائما يعطي نفسه أمل، يفكر إنه مش هيروح المكان هذا، إن هذا لغيرنا وليس لنا. انظر إلى آبائك وأجدادك ومن سبقوك وكثير من أصدقائك وكثير من كنت تعرف، كل يوم تصف، كل يوم هذا، وأنت كذا، ممكن خطوة أو خطوة، كل مريم مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. فلنعمل لهذا، نأخذ هذه القواعد الأمر جد لا هزل فيه، سريع، لا تعرف أنت النهاية، اشتغل من البداية، لا تمسك بدا البداية حتى إذا جاءك الموت جاءك وانت على هذا. القضية قضية مصيرية، لن يحمل أحد وزر أحد، ومهما كان هناك من يضلك فإنك إن طاوعته كنت معه. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا، نولي بعض الظالمين بعضا في النار، لا هذا يأخذ هذا، هذا وهذا كله مع بعض. فلا تلم أحد، لا تلم إلا نفسك، دائما نرجع باللوم عند التقصير على نفسك. إذا شفت تقصير فارجع إلى نفسك ولا تلوم الآخرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سبلا، استغفر الله لي ولكم كل ذنب استغفر، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. علينا بإدامة الاستغفار والرجوع الدائم إلى الله تبارك وتعالى، وذلك أن كل غفلة ذنب، كل غفلة ولو للحظة ذنب، يجب أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى منه. حق الله تبارك وتعالى كبير، حقه سبحانه وتعالى علينا أن نشكره لنعمائه التي لا نحصيها سبحانه وتعالى، أن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى، وكذلك أن يذكر فلا ينسى. يجب أن تذكر الله تبارك وتعالى، كل عبد يجب أن يذكر الله ولا ينساه، كل نسيان لله تبارك وتعالى ولو لحظة ذنب، يجب أن تكون القلوب دائما معلقة بالله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بهذا الدين حتى نلقاه، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا وأكبر.